ثم إذا تحديد قدر معين من القرآن لقراءة كل ليلة أو كل ركعة أو كل جزء في كل ليلة، هل يعني هنالك رأي لكم في هذا؟ لا أعلم شيء، لأن الأمر يرجع إلى اجتهاد الإمام تقدير المصلحة. أيوة. فإذا رأى من المصلحة يزيد بعض الليالي أو بعض الركعات لأن عشت رأى من نفسه قوة في ذلك، رأى من نفسه يعني تلذذا بالقراءة وزاد آيات ينتفع وينتفع من خلفه، فإن إذا حسن صوته وطابت نفسه بالقراءة وخشع بها ينتفع من قراءة أيضا. فإذا زاد بعض الآيات في بعض الركعات أو في بعض الليالي ما لا نوم شيء، الأمر واسع الحمد لله.